الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس صحيح البخاري. نسأل الله تعالى أن يتم لنا أو ييسر لنا إتمامه. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد به، وأن نشوف ذلك بين الناس. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب بدء الوحي في المبوبة رحمه الله، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل من قري التبوذكي أبو سلمة ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري. أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، الكلام فيه كثير، لكن هو من النبلاء، من الثقات الأثبات، لكن هو صحيح الكتاب، إذا حدث من حفظه خلط أو أخطأ. ولذلك قال أبو زرعة: بصري ثقة إذا حدث من كتابه. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة إذا حدث من حفظه غلط. وأيضا قال العلماء، هو يعني بعض العلماء قدمه على شعبة، بعض العلماء قدمه على شعبة، هو حق، هو ثقة، لكنه ثقة صحيح الكتاب، ثقة صحيح الكتاب، إذا حدث من حفظه ظهر خطأه. وأيضا روى له الجماعة. قال: حدثنا موسى ابن أبي عائشة. أبو يحيى أو أبو الحسن الكوفي الهمداني البخاري قال موسى ابن أبي عائشة، روى له في التفسير وقال ثقة، فوثقه البخاري ويكفينا في ذلك. وكان عابدا، كانوا يقولون موسى إذا رآه أحد ذكر الله جل في علاه، وصفة العباد أنه إذا رؤية يذكر الله جل في علاه، رجل من النبلاء. قال أبو حاتم قال صالح وسكت، وفي رواية قال صالح يكتب حديثه، صالح يكتب حديثه، فقالوا احتج به، قال قلت يكتب حديثه، فيعني كأنه إيه لم يوثقه. طبعا صالح عند أبي حاتم علو وليس بعده علو. والحق يكفينا أن البخاري قد روى له، بل ما روى له فقط، بل روى له ووثقه، روى له ووثقه، روى له أيضا الجماعة. سعيد بن جبير هذا الثقة الثبت النبيل العالم الفاضل الذي قتل ظلما. سعيد بن جبير يعني ما يعني العلماء يقولون كان من الحكماء العلماء النبلاء، وهو كان من أنجب تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الإمام أحمد يقول: قتله الحجاج يوم أن قتله، وكان يدعو عليه، قتله الحجاج يوم أن قتله والأمة بأسرها تحتاج إلى علم، لأنه كان قد بلغ 40 في سن الرشد عند هؤلاء، وقد امتلأ علما وقتله. لكنه يعني لما قتله، تعلم أن هذا الرجل من الديانة بمكان، لما بالقصة المشهورة التي ظهرت، ما نريد أن نخص القصة، لكن نهايتها تهمنا، عندما قال له الحجاج يعني اختر موته أو قتله أنت، قال بل أنت اختر، لأن ما تفعله هذا من عجيب فقه الرجل، لأنه يعلم بأن الله يعاملك بما عملت به إيش أولياءه، فهو يقول بل اختر أنت لنفسك قتله. ثم قال له يعني أنت سعيد بن كسير صحيح؟ وقال سعيد بن جبير، فقال أنا سعيد بن جبير، قال بل شقي بن كسير، قال أمي علمت حين سمتني، يعني هو يجهله في هذا لمز به في هذا الباب. ثم قال له: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فمات بعده بشهر، مات بعده بشهر، وكان يعني هو ابتلي بالفزع والهلع قبل أن يموت. يعني الشهر هذا كان من أشق الدهور التي مرت على الحجاج، كان ما استطيع النوم، يقوم مفزوعا يقول: مالي ولا سعيد، مالي ولا سعيد، مالي مالي ولا سعيد. سعيد بن جبير كان من أنجب تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، البحر حبر هذه الأمة، كفاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. والحق بأن المسألة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم مكافاة، لأنه بالفقه يعني بالفقه قد استلزم بهذا الفقه الرضا عنه والدعاء له، لأنه علم أن السلام لا يمكن أن يقوم لا ينام طيلة الليل بل يقوم ليناجي ربه، فجهز المسلم وضوءه. وكان المسلم كريما، إذا قدم له أحد خيرا أو قدم له شيئا كفاه المسلم وفوقه المزيد. فلما وجد الوضوء ابتسم المسلم ورضي بما فعل ابن عباس، ثم قام ابن عباس ففعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام عن يمينه يصلي فأخذه من أذنه وعلمه أن الموقف عن شماله فأوقفه عن شماله، العكس وقف عن شمالي فأخذه من أذني فأوقفه عن يميني، ثم بعد ذلك احتضر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هناك ابن عدي روى قصة النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بعد ذلك فوق هذا الدعاء، اللهم اجعله صالحا وانشر علمه، يعني هذا يتسامح فيه، لكن هو كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له هذه الدعوة، اللهم فقهه في الدين. وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب في التفرقة بين الناس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس من العبادلة من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، له أكثر من 1600 حديث في عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا عجيب، إيش العجب اللي فيه؟ نعم لصغر سني هو لا يحفظ هذا، لكن هو إيش؟ ها هذا من المرسلات، مفهوم؟ ومع ذلك مع صغر سني حفظ أكثر من 1600 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا من العبادلة الأربعة، والعبادلة الأربعة ضابطها تعلم خطأ أنه في ذلك، ضابطها أنهم أصغر الصحابة سنا، وبعد ذلك احتاج التابعون إلى علماء الصحابة بعد موت الكبراء، فوجدوا من؟ وجدوا هؤلاء الأربعة أصغر الصحابة سنا وأفقه الصحابة، وهم من أكثر الصحابة حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادلة الأربعة هذا الضابط الذي يجمعهم، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص يعني أبو هريرة يقول كان يعني ما رأيت أحدا أحفظ مني عن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص، كان يكتب أنا وأنا لا أكتب. هذه معناها أن عبد الله بن عمرو العاص كان أكثر منه حديثا، وده حقيقي، هو كان أكثر منه حديث، لكنه لم يعقد المجلس ليحدث، شغله الزاملتان من أهل الكتاب انشغل بهما عما كان معهم من الرواية، فالناس كفوا الأخذ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لذلك انتشر الأمر في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكنه كان واسع الحفظ أيضا وأكثر الناس كتابة، وهو الذي روى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أهل مكة يلومونني أنني أكتب عنك أو خلفك كل شيء، وقالوا أنت بشر تضحك كما يضحك البشر تغضب، فقال أكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا إلا الحق. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان رجل تقيا نقيا عابدا لله جل في علاه. الثالث هو عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ورضى ابن الخطاب الذي قال في نفسه نعم نعم نعم الرجل الصالح عمر ابن عمر لو كان له من الليل، وكان من احفظ الناس ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو اكثر رواه من عبد الله بن عباس. والرابع هو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه، فهؤلاء هم العبادله الاربعه. فابن عباس من العبادله الاربعه، وفضل ابن عباس هو البحر او الحبر الامه باسرها كانت تحتاج اليه، لا سيما ان المدح والثناء جاء من الاكابر، كما عمر بن الخطاب كان يدخله مجلس الشورى والكبراء يقولون أولادنا مثله كيف تدخلوا معنا، فأراد أن يظهر مكانته وقال وسألهم عن آية تفسير قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، حتى قال عمر يعني بعدما أتى كل واحد منهم بما عنده، فقال ابن عباس ماذا تقول في هذه السورة؟ قال أقول خلاف ذلك، أقول هذا أو هذه إشارة من العلامة من الله جل في علاه على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أعلم عنها إلا ما قلت يا ابن عباس، إظهارا لمكانة ابن عباس. حتى ابن عمر كان يقول أنا أعجب وكنت أعجب من سرعة طلاقة وكثرة ما يجيب ابن عباس عن أسئلة في القرآن، ثم جاء السائل يسأله قال تسألني سأل هذا، فلما سأله قال رد علي الجواب، فلما رد علي الجواب انبهر فقال نعم نعم والله نعم ترجمان القرآن ابن عباس، وأقر له بالعلم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال الصاحب قال نظرت إلى ابن عباس وهو على على على على عرفة يقرأ البقرة ويفسر، والله لو سمعه الديلم أو العجم أو العرب ما من أحد إلا دخل في دين الله جل في علاه، من من من من البحر الزاخر في العلوم لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. خليك بقى واقف لغاية ما نشوف لك نهاية في الأمر ده. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه له جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. نعم هذا حديث عظيم وهذا الحديث فيه لطائف من الإسناد. أولا فيه التسلسل والتسلسل بأن ابن عباس صور لهم كيف كان مسلم يحرك شفتيه عندما يأتي الوحي وهذا عجيب. وإشكال في ذلك ابن عباس لم يرى ذلك ولم يرى تحريك ابن مسلم تحريك شفت ابن مسلم في هذا الباب لأنه ما ورد أدلة كثيرة تثبت أن ابن عباس قد رأى ذلك على ابن مسلم عيانا. صحيح ولا لا؟ هو أخذه نقلا لكن هذه دلالة على التسلسل أيضا أن ما نقل قال له ابن مسلم كان يحرك شفتيه يبين له ذلك. فابن عباس حرك شفتيه وقال وأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما على ما نقل له على الراجح الصحيح. سعيد بن جبير أيضا قال إيش وحرك ابن عباس شفتيه وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. هذا تسلسل لكن تسلسل إيش غير تام. هذا تسلسل غير تام لأن الراوي عن سعيد بن جبير وهو موسى ابن أبي عائشة لم يفعل ذلك ولا الذي روى عنه فده تسلسل غير تام. الحق سأقول لكم من لطائف الإسناد ومسألة التسلسل أحاديث كثيرة جاءت أحاديث مسلسلة فيها التسلسل وأغلبها من وضع الكذابين لم تصح. أغلبها لم تصح حديث التسلسل أغلبها لم تصح إلا في الحديث المتسلسل حديث التسلسل بإيش بالمصريين مثلا يبقى الكل الإسناد كله مصريون أو متسلسل بالبصريين هذا وارد وكثير يبقى كل الإسناد على البصريين أو تسلسل بإيه بالكوفيين أو تسلسل بالمحمدين وهذا لم يتم أيضا. تسلسل بالمحمدين لم يتم يصل إلى محمد بن شهاب الزهري ويقف مفهوم. فهذا تسلسل أيضا وهذا يعني من اللطائف أن الحديث متسلسل بفعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. من لطائف الإسناد أيضا في هذا الباب أن الإسناد كله على شرط الكتب الست. الإسناد كله على شرط الست. موسى بن إسماعيل بن قري روى له أصحاب الكتب الست فهو على شرط الكتب الست. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري أيضا الكتب الستة. موسى بن أبي عائشة الكتب الستة. سعيد بن جبير طبعا الكتب الستة وأيضا عباس خرج له أصحاب الكتب الست فكله على شرط الكتب الست وهو ما بين كوفي وبصري وواسطي ما بين كوفي وبصري وواسطي. وطبعا ابن عباس إيش مك يبقى هي في الإسناد وصل للبصرة والكوفة وأيضا وواسط وأيضا مكة. ومن الإسناد أيضا الإدراج الإدراج والإدراج هنا يعرف من وين حريص وين الإدراج. نعم هذا صحيح ابن عباس يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وإيش وقرآنه. قال هو يقول قال جمعه في صدرك وتقرأه. تفسيره منه مش هذا تفسير صحيح ولا لا؟ وإن كان الحديث أيضا هو ناقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا تفسير منه أو الآن موجود. ويقول في قول الله جل في علام فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وإيش وأنصت. قال فاستمع له وأنصت هذه من لطائف الإسناد. من الشرح المسألة فيه مسائل من المسائل المسألة الأولى أن ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة يعالج من التنزيل شدة هي معالجة وهذا إظهار لصورة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلا يعني كان يجد المشقة والشدة لهيبة الملك وأيضا لما يأتيه من الوحي وأيضا للهم الذي يركبه لأنه يريد أن يحمل هذا ويعي قلبه ذلك وأيضا ينشره بين الناس ويخشى من النسيان فهو بشر. قال إنما أنا بشر مثلكم صحيح أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. لذلك كانت الشدة على النبي صلى الله عليه وسلم شديدة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يأتيني كأنما إيه كصلصلة الجرس وأشده علي. والنبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقول أردت أن أنظر النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وجاء صاحب يسأل عمر بن الخطاب قال سألتني عن شيء تعالى. ففتح الخيمة فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ركبته على ركبة بعض الصحابة. فتصبب النبي صلى الله عليه وسلم عرق كأنه الجمان كأنه اللؤلؤ يتصبب عرقا ويعني اشتد نزولا على ورك الصاحب. قال كادت رجلي أن تكسر. قال كادت رجلي أن تكسر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الشدة حقا في هذا الباب عندما يأتيه الوحي. وهذا أيضا من تمام أجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولتعلم كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأعباء من أجل ربه جل في علاه من أجل الدعوة إلى الله جل في علاه. ثم قال فكان يحرك شفتيه. قال فكان يحرك شفتيه. ثم قال ابن عباس وأنا أحرك شفتي كما يحرك الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. فيه أسلوب من أساليب التعليم. وهذا للتعليم المحاضر أيضا يعلم ذلك بأنها اسمها وسائل الإيضاح والسبورة اللي هي المتحركة البروجيكتور وغير ذلك. هذه من الوسائل الصحيحة التي ترسخ العلم في القلوب وتفتح الأذهان. لما؟ لأنه لا يجعل آلة السمع فقط هي التي تستقبل. آلة السمع والبصر وأيضا انجذاب الإنسان عندما يرى ذلك. فالتمثيل بهذا يعني فيه أسلوب من أساليب العلم. وكما قلنا كثيرا ما كان الصحابة يفعلون ذلك وما كان التابعون والعلماء يفعلون ذلك. وقد بينا قبل ذلك أن العلم تصور. حتى كانوا إذا أرادوا أن يحفظوا الإسناد تصوروا السلسلة كيف تكون. فالتصور شجرة الإسناد. لو أنت صنعت شجرة الإسناد لتحفظ يسهل عليك الحفظ. أما إذا أخذت تسرد فالحفظ عليك ليس لا يكون يسيرا. فهنا ابن عباس حرك ليؤسس تأسيسا تاما في مسألة التصوير والتمثيل عند التعليم. طبعا ورد أن الحسن أنه فعل ذلك هو والحسين عندما أراد أن يعلم الرجل كيفية الوضوء فكانوا يتغالطون كما يقولون حتى يبين للناس كيف عملية الوضوء ويتعلم المرء بالرؤية مع وجود السماع. وهذا كما قلنا من ابن عباس فيه أسلوب من أساليب التحضير للعلم وأيضا الاستثاق بل وحفظ العلم يكون بالتصور. من المسائل أيضا تعلق بهذا الباب قال في ابن عباس في قول الله تعالى فإذا قرأناه هذا طبعا في الآية. فإذا قرأناه فاتبع لا تحرك به لسانك تعجل به يعني التحريك. وهنا أيضا الكلام لا تحرك به لسانك لتعجل به تعجل في توصيل هذا اهدأ. هو كان يخشى وهذه دلالة واضحة جدا على ارتداف النبي صلى الله عليه وسلم وخوف النبي صلى الله عليه وسلم من النسيان. وهذا تحت طايتها يثبت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من المعجزات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه الوحي كان يريد أن يبلغه خشية أن يضطرب عليه خشية أن ينساه. وهنا الحمد لله والشكر لله أن هذه الآية أيضا أثبتت لنا أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تضطرب أو ينسى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها دلالة واضحة جدا على صحة السحر بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف أستاذ؟ والحاصل أنت عشان ترد ذلك حين يقول وهذه دلالة على السحر لأن الله ثبت في قلبه إيش القراءة. لأن العلة عند المعتزلة الذين ردوا حديث السحر ردوه ليش؟ خوفا من اختلاط الامر على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ضمننا عدم الاختلاط. لا تحرك به لسانك لتعجل به هو يعجل به خشيه ان يضطرب خشيه ان ينسى. قال لا تفعل. ليش؟ لانه قال له جزما فاذا قرانه فاتبع قران ان علينا جمعه وقران. فاذا جمعه في قلبك لا يضطرب لا تنسى لا تخشى ذلك حتى ولو السحر جاء عليك فإنه لا يختلط عليك الأمر. فهذا فيه دلالة واضحة جدا في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن. وأيضا في المسألة مجزوم بها. كيف مجزوم بها؟ حجر بسرعة كريم ها يعني وين مجزوم بها؟ حريص إن أيوة إيه بقى فين وجه الشاهد عشان كلهم يعني بفهلوة. ممتاز. إن علينا نحن الله انتهى الموضوع. الأمر مجزوم به لأن الله تعالى هو الذي تكفل بذلك. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه. الله جل في علاه الذي تكفل بذلك. فإن تكفل الله به فلا اضطراب ولا نسيان ولا شيء. إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال الله تعالى فإذا قرأناه. والحق بأن هذا فيه إشكال. أين الإشكال؟ الحل علي والإشكال عليكم. فين بقى الإشكال؟ نعم فإذا قرأناه والله المتكلم هنا الآن صحيح ولا لا؟ والذي قرأ هو من؟ جبريل. فيقول الله فإذا قرأناه وجبريل هو القارئ. طبعا هذه من أساليب اللغة، وهي أنه أن الله تعالى إذا أن الأمر إذا جاء من الأمير لبعض من يعمل فيكون الأمر منسوبا له. بنى عمرو بن العاص الفسطاط، هل بناها؟ لا، أمر ببنائها. فإذا لما أمر الله جبريل أن يقرأ على النبي الأمين صح أن ينسب له أو تنسب له القراءة. والحق بأن هذه القراءة ليست قراءة ابتداء ولا إنشاء، قراءة جبريل للقرآن ليست قراءة ابتداء ولا إنشاء، قراءة جبريل للقرآن قراءة إيش؟ تبليغ، قراءة بلاغ. وقراءة الإنشاء والابتداء من من؟ من الله جل في علا، فسمعه جبريل فنزل به إلى النبي الأمين. إذن فقول الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآن، يعني إذا قرأه الملك الرسول الذي أرسلناه إليك بأمري فاتبع قرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن. طبعا القرآن هنا معناها قراءته، وهي في اللغة العربية القراءة بمعنى القرآن بمعنى القرآن. فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانا، ثم إن علينا بيانا أيضا هنا قول الله في علاه ثم إن علينا بيانا، قال ابن عباس ثم إن علينا أن تقرأه ففسره بالتقييد. والحق ثم إن علينا بيانه عموم، البيان عموم، البيان ينزل تحته إيش؟ تحته إظهار الحلال والحرام، إظهار الأحكام مع حفظ الحروف، أيضا إظهار أن الأمر منسوب لله جل في علاه، وأيضا إظهار القراءة. ابن عباس كأنه حمل العموم على فسرها بإيه؟ بأحد أو بأفراد، بفرد من أفراد العموم. ثم إن علينا بيانه، قال ثم إن علينا أن تقرأه، يعني سنقويك تحفظ ويكون ويعي قلبك وصدرك، ثم إذا أردت البلاغ جعلنا لسانك ينطلق وقلبك ينشرح وصدرك ينشرح حتى تبلغ ما قد قرئ عليك من قبل جبريل. والحق بأن التفسير عام من ذلك، ثم إن علينا بيانه يعلم منها، ثم إن علينا بيانه بعدما تقرأه أيضا علينا بيان الأحكام التي فيه والأحكام التي في القرآن، ثم إن علينا بيانه إما إجمالا وإما تفصيلا. لقول الله تعالى إن ثم إن علينا بيانه، بيانه وين؟ الهاء عائد على إيش؟ على القرآن. يبقى إذن ثم إن علينا بيانه بأحكامه الحلال والحرام، الحل والحرمة، أيضا الواجب والنفل، وأيضا من ذلك مجملا أو تفصيلا. وأغلب الأحكام في الكتاب على الإجمال، أغلب الأحكام كما قال الإمام الشافعي في الرسالة، أغلب الأحكام على الإجمال في الكتاب وأقلها التفصيل، والتفصيل جاء مجزوما به محكوما به، كالصلاة الخمس، كالصيام، كالزكاة، أيضا كالمحرمات جاءت تفصيلا تكفر الله بها، أيضا كالفروض جاءت تفصيلا كما قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ما ترك شيئا، حتى فقط ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ أن تجمع المرأة وعمت والمرأة وخالت، لكنه قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أيضا في المواريث قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال الله تعالى قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا ما يكن لهن ولد، وأيضا قال ولهن الربع مما تركتم إلا ما يكن لكم ولد، وأيضا قال وإن امرؤ هلك ليس له ولد في الكلالة وله أخت فلها نصف وما ترك إلى آخر الآيات. فجاء التفصيل بالأحكام، التفصيل في الكتاب، وجاء في بعض الأحكام التي تكفل الله تعالى أيضا بتفصيلها، ثم بعد ذلك جاءت الأحكام جميعا بعد ذلك مجملة. فهنا الله تعالى قال ثم أن علينا بيانه في الكتاب، طب والأحكام المجملة ثم أن علينا بيانه وين؟ في السنة. وهذا مما يستدل به العلماء، مما يستدل به العلماء على أن السنة إيش؟ وحي. من حجية السنة، من آيات حجية السنة هي هذه الآية ثم إن علينا بيان، لأن أغلب أحكام الكتاب مجملة ليست مفصلة. طب كيف البيان؟ البيان من الرسول العدنان، هو الذي يبين، والله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر أكمله لتبين، وهنا لتبين مؤولة على إن علينا بيانه. يبقى ما معنى التوفيق بينهما؟ لتبين نقلا وتبليغا، ولنبين إنشاء وابتداء، ثم إن علينا بيانه إنشاء وابتداء، ويأتيك الوحي بذلك. فتبين أنت بلاغا ونقلا إلى الناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في المجملات، في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الحدود، صحيح ولا لا؟ أضرب مثلا لا أستكثر، أما قال الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر. هذا بيان ولا غير بيان؟ بيانه الآن النظر لوجه الله الكريم، ده في العقائد، أيضا في العبادات. أما قال الله جل في علام، قال في ما قل مثلا في مسألة الزكاة، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أي مال امتلكه المرء لابد له من شرطين، كما في حديث علي بن أبي طالب إذا امتلك 20 مثقالا فعليه إيش؟ نصف دينار. قال وحال عليه الحول. جاء عن ابن عمر موقوفا ومرفوعا، والمرفوع ضعيف والموقوف هو الصحيح، وجاء عن ابن ابي طالب ايضا. فاشتراط الحولي مع اشتراط بلوغ النصاب جاء من بيان من؟ من بيان من؟ من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان الله بعدما تكفل ببيان الاصناف حتى لا يدخل فيها احد، انما الصدقات للفقراء جاءت احكام السنه مؤكده لا مبينه، مؤكده تؤخذ من اغنياء من اغنيائهم فترد على فقرائهم. أيضا من ذلك هذا في العبادات وفي الحج، خذوا عني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبين الطواف. الله تعالى قال ولي الطواف بالبيت العتيق، كم شوط؟ وللشوط آداب، ما هي الآداب؟ وللشوط واجبات، ما هي الواجبات؟ الطهارة واجب، شرط في صحة الطواف على الرجل صحيح عند الأئمة الثلاثة. وأيضا لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع إيش؟ يصل الأسبوع من السبت إلى الجمعة، فله ركعتان في كل جمعة يصلي ركعتين. فهذا أيضا بيان من وين؟ بيان من السنة. حمود في الأسابيع هذا لكل أسبوع، يعني كل سبعة إيش؟ طب والبقية راحوا وين؟ الله المستعان. لكل أسبوع ركعتان، يعني كل سبعة أشواط ركعتان يصلي ركع. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في المعاملات، في المعاملات لما يقول الله تعالى وأحل الله البيع، كل البيع، وحرم الربا، نرى أن السنة يقول لا، ده هناك بيان فبين، كأن الله تعالى قال كل البيع حلال إلا ما أذكره. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يبيع المرء ما ليس عنده. كل هذه جاءت من البيان. وفي الحدود يقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القطع لا يكون في أقل من ربع دينار، بحديث عائشة رضي الله عنها قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وأيضا القطع يكون من وين؟ ها، من الرسخ كما فعل النبي. فهذا بيان، هذا بيان. وأيضا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البينة وغير البينة، فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البيان صار وحيا بعموم قول الله جل في علاه ثم إن علينا بيانا. وهذا كما قلنا يحمل على قول الله تعالى وأنزلنا عليك الذكرى لتبين، ففيها دلالة واضحة جدا على أن السنة وحي كما أن القرآن والكتاب وحي. وهذا أيضا يستدل به بقول الله في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله الكتاب والحكمة هي السنة كما قال الشافعي عن غير واحد من علماء الأمة. أيضا من ذلك في المسائل العلمية يعني تتعلق بالحديث، عندما قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال العلماء لا تحرك به لسانك، يستنبط منها في الدلالة هذه على الكلام على المنع من قراءة القرآن هزا كهز الشعر، هزاً كهذه الشيء. ولذلك لما جاء رجل ابن عباس رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه قال قمت الليلة بكذا وكذا من القرآن، قال هزاً كهذه الشعر، كأنه المنكر لذلك. لكن العلماء هنا اختلفوا على ثلاث أقوال، بعضهم يقولون إذا قال القرآن هزاً يصح أم لا، وبعضهم يقول المسألة أنه لا يصح، وبعضهم يقول يصح، وبعضهم يقول بالتفصيل، لأن الأصل في ذلك أن القرآن كما بيّن الله تعالى من الآداب العظيمة في قراءة القرآن قال ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترطيلة. طيب هنا الهز كهذ الشعر، العلماء يقولون إن كان هزا دون إقامة الحروف فهو لا يجوز، إن كان هزا كهذ الشعر دون إقامة الحروف فهذا لا يجوز، لأنه لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة. وإن كان هذا القراءة هزا مع إقامة الحروف قال به بعض العلماء، وقال بل يستحب. لما؟ لأنه إن كان هزاً يعني سرعة فهذا يأخذ أكثر القرآن، فكلما كثرت الكلمات كلما كثرت الصالحات والحسنات. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف لام حرف ميم حرف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال إذا قرأوا هذا وسريعا ويقرأ أكثر القرآن هذا أعظم لأنه أعظم في الحسنات. وبعض العلماء قال بل الترتيل هو الأولى، لأن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، وهذه فيها دلالة أيضا على أن التجويد هنا لا يكون إيش أو إتقان التجويد لا يكون واجبا، لأنه قال يقرأ هزا هو الأفضل لأنه يأخذ حسنات أكثر. والحق بأن المستحب في قراءة القرآن هو الترتيل، لأن الترتيل يساعد على التدبر، لأن الترتيل يساعد على التدبر، وهذا هو المقصود الأسمى، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آيات، ليتدبروا آيات. ولذلك قال الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. فهنا الكلام على القراءة، قراءة السريعة، فهي تجوز وليس فيها ثم شيء إن كان يقيم الحروف، بل استحبها بعضهم لكثرة الحسنات. والبعض يقول لا، الأصل على كلام المالكية يقول الأصل ما يرتل، والترتيل هو الأفضل ليتدبر آيات الله جل في علا. والأمر الثاني هو آخر المسائل في هذا الباب، لا تحرك به لسانك تعلم به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، فيه دلالة على أن قراءة القرآن وإتقان قراءة القرآن لا يكون من الإنسان بحال من الأحوال، مهما تزاكى، مهما كان متقنا، مهما يعني تعالت همته، لا يستطيع أن يصل إلى ذلك بحال من الأحوال إلا بمن؟ إلا بالله جل في علاه. هذا رسول الله وهذا الوحي معه، وما استطاع. والله تعالى قال له لن تتقن إلا إن جعلناك كذلك، لن تستوعب ولن تقرأ ولن تبلغ إلا إذا أعناك على ذلك. لذلك قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله جل في علاه في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتيسير القرآن ويسر القرآن هذا من الرحمن جل في علاه، لحلاوة القرآن وعذوبة القرآن وتيسير وانشراح القلوب لسماع القرآن، فهو علاج للعلاج الحسي والمعنوي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كما قال الله تعالى الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا العلماء يقولون اعظم الذكر ايش؟ القران. يبقى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله يعني القران، سماع القران وقراءه القران وانشراح الصدر بقراءه القران وسماع القران، هذه منا من الرحمن. لذلك ترى كثير من الناس يحرصون حرصا شديدا على حفظ القران ولا يستطيعون الى ذلك سبيلا، يتفلت بأسرع مما يكون. والله حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. الغرض المقصود إن يسر الله عليك ذلك فاعلم أن الله تعالى قد قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي والله تعالى يبين له أنت بنفسك لن تستطيع، لن تستطيع إلا بمن؟ إلا بالله. فاحفظ لربك نعمته واحفظ لربك منته واشكر تزدد، لئن شكرتم لأزيدنكم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، لكن مقابل النعمة لابد من الشكر. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه آخر المسائل في هذا الباب العظيم في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى حرص الصحابة على نقل كل جليل وكبير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد على الروافض. كيف؟ ممتاز، بس اللمحة الثانية. خلاص خلاص، حرص الصحابة على الحفظ والنقل دل على فضلهم، وفضلهم ثبت بتزكيتهم من فوق سبع سماوات، ففيه رد على الروافض. خلاص، الإجابة دي فيها شيء شاق، حجر النووية. الإجابة دي فيها شيء شاق حبيبي، وين بقى راحت من عقولكم؟ الفائدة الثانية، أصل العلم، أصل العلم الإيه؟ التلقين. هذا هو العلم، هذا هو العلم، لا علم بعد ذلك. أصل العلم التلقين، الذي لم يتلقن لم يجلس ويجلس على ركبتيه ليتعلم، هذا ليس بعلم، لم يتعلم، فدعوه فإنه لا علم له. لذلك لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا من ولا العلم من صحف أبدا. لما؟ لما؟ لم يتقن، لم يتقن ولن يتقن، لأن أصول المسائل في الذين ماتوا سهرا وتعبا وأخذوا على العلماء. العلم تلقي بالتلقين لا يكون إلا كذلك، وهذا الذي حدث من ابن عباس يلقن بالتصوير والتمثيل، ابن جبير يلقن بالتمثيل والتصوير، هذا هو العلم، غير ذلك ليس بعلم. لذلك كل من تصدر قبل أن يتأهل قل له متى تعلمت وعلى من تعلمت وما أخذت من العلم وانتهيت منه على من؟ حتى نقول تعلمت، أو اجعل علمك يتحدث عنك. طبعا الثانية شاقة جدا، شاقة جدا، لأنك في الساحة كثيرا لا يمكن أن ترد من أتقن علما من علم الراسخ العلم، يعني العلم ليس الوعظ والقصص، علما وتراه أظهر ذلك. في كثير من الذين على الساحة الذين انتشروا انتشار أكثر من النار على الهشيم، كما إذا قلنا بذلك، حتى منهم بعدما سألوني عنه فقلت أنا ما أرى له كلاما علميا، ذلك لا أستطيع أن أتكلم. قال له هو شرح صحيح البخاري. قلت أنتم ضربتم الطمة الكبرى الآن، صحيح البخاري، فإذا ننظر في إيش؟ في هذا الشرح. هذا لا يثبت أيضا علمية الرجل. يعني هو لو الرجل لو لم أنت تستحي أن تسأله على من طلبت العلم، فانظر إلى علمي، إن كان راسخا سترى في هذا الباب عند شرحي، وإلا سترى أنه نقل وقراءة فقط. فلذلك العلم تلقين، فمن لم يدث على ركبتيه يتلقن فهو ليس بطالب علم، ليس بها مثقف، ماشي، رجل قارئ كويس جدا، مطلع اطلاعات عالية، ويربط أو جمع وكما يقولون جمع وترتيب، ماشي، لكن كعلم لا. قلم العالم يعرف، يعرف قلم العالم، وأصله التلقين، كما فعل ابن عباس بن رجي مع ابن جبير، وابن جبير أيضا مع من تحته. أيضا الفائدة الثالثة من الأهمية بمكان، ممكن تقول لنا ما هي الفائدة الثالثة؟ تفضل. ممتاز. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تعلم بإيه؟ ما احنا بنتكلم على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم تعلم بإيش؟ بالتلقين. يعني مثلا لما تعلم وربي هذا الذي كد أنا مشير إليه بهذا، يعني محمد أصل العلم أخذ بإيش؟ بالتلقين. إذن هذا أصل العلم، إن أردت العلم فارجع إلى أصله، ارجع إلى أصله، لا تتحدث معي على الآحاد. ممكن يقول في الساحة من برز للناس وما كانش عنده شيوخ، نقول هذا نادر، والنادر والنادر لا حكم له. وحتى كان مبرزا في أمر يستطيع الاطلاع فيه، لأن مسألة التخريج وغير ذلك، لكن لما جاء في المسائل الفقهية أو العلمية التي تحتاج إلى تأصيل، إيش اللي حدث؟ في أخطاء وقعت منه، وأخطاء هذه الأخطاء تغمر في بحر حسناتي. فالأصل العلم لابد له من تلقين وبس وفقط، فقط، غير ذلك لن يصل أحد إلا بهذا. فائدة الرابعة بقى، تفضل. ممتاز، جزاكم الله عنا خيرا. أصل التوفيق من الله جل في علاه، وهذا الراجح صحيح، لأن الإنسان ليس منه شيء. قال الله تعالى ما بكم من نعمة فمن الله. طب أنا بس أشوف ما شاء الله، ده الإخوة كلهم انهالوا علينا بالفوائد، وهذا عجيب. تفضل شيخ. هذا خلاص واجب يا رسول، بلغ ما أنزل عليك من ربك، جزاك الله خير. نعم، والسنة وحي. ممتاز، وهذه من الفوائد، لما شرحناها ما جعلناها فائدة، لكن جميل. نعم أستاذ حجر. الثالثة قلنا أهمية حفظ العلم، جبريل عليه السلام وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الحفظ، أهمية حفظ العلم، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ايه ده، ايه الجمال ده شيء. خلاص بقى، يبقى نعمل بها. واهميه المدرسه طبعا، وهذه المدرسه تاتي ما بين العالم وبين من معه من قرين او من تلميذ، وهذا الذي كان يحرص عليه الصحابه الكرام. انا حتى لا اطيل عليكم، لكن لابد، سامحوني، انا اريد ان انتهي من كتاب الايمان، وهو ان شاء الله هذا الاسبوع سينتهي. يبقى كتاب الايمان انتهى، وهذا يا رب يسر واجعله في ميزان الحسنات. يا رب اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما زلنا فيها وعليها، ولكنك أرحم الراحمين. يجوز؟ إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ تموت وتحيينا بهذا؟ نعم، هذه فائدة قوية جدا صراحة. يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. لما؟ لأن الله تعالى قال له لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمع القرآن. فإذا يعني إذا جاء الوقت وأمرناك بالبلاغ، إيه الجمال ده يا شيخ؟ فتأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، وهو خلاف أصولي، لكن هذه قوة لمن يقول بأنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وطبعا للاتفاق الأصولي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لما؟ لأن الله أمره بالبيان، وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس، فلا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. وطبعا مثلوا به في مسألة المرأة، الرجل الذي جاء ينتف شعره وألطم وجهه ويقول هلكت ما أهلكك، قال وقعت على على على امرأتي نهار رمضان، بعدما بين له ما يفعل لم يتكلم عن من؟ عن المرأة، لأنه يعني هذا تأخير بيان إلى وقت الحاجة، والعمل لا يكون إلا بعد العلم. هذه فوائد غزيرة الحمد لله من الإخوة الأفاضل في هذا الباب. والعمل هنا عندك هو إيه؟ تبليغ، ممتاز. العمل هو التبليغ. رزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.